بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الطحاوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال في قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. المسألة السابعة: الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة المؤمن لهم بالمعروف عبادة وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. والعلماء ذكروا أن تصرفات ولاة الأمور يعني من حيث التنظير تكون على أحد أنحاء: الأول أن يأمروا بالطاعة، أن يأمروا بشيء في طاعة، يأمروا الناس بإقامة الصلاة. صفحة كم؟ 45. احنا في شيء يقرأ، وقف عن شيء يقرأ صغير. والإمام أحمد لما قيل له بالخروج، لكن أولى أحمد هات من أول هذه المسألة وهي مسألته. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا، أعظمها ما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله، حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة، وهي مسألة خلق القرآن، حيث دعي الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر، وألزموا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشية من بعض مسائل الدنيا. نعم، يعني هذه مسألة عظيمة جدا، تعظم طبعا مسائل معاصي عادية، معاصي عادية من التبرج أو جعل التبرج مثلا سمة للبنات، أو جعل حلق اللحى مثلا امرا واجبا على من يدخل مثلا الجيش او غير ذلك. طبعا على شكل مساله خلق القران مساله اعظم من كل هذه المعاصي، لانها مساله لم يختلف اهل السنه والجماعه في ان قائله في انها كفر. المساله من جهه النوع كفر، اما من جهه العين ففيها تفصيل، لكن لم يختلف اهل العلم ان القول بخلق القران كفر، لان القران كلام مخلوق، هذا كفر والعياذ بالله. إنما سائر هذه المعاصي لم يختلف أهل العلم أنها معصية، لم يختلف أهل العلم أنها معصية، يعني ما قال أحد أنها كفر، ما قال أحد أنها كفر، ما قال أحد في التبرج في الشوارع أو بحلق اللحى أو كذا، ما قال أحد بأنها كفر. نعم. والإمام أحمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماء. وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. شيئا يكرهه، هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط، وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية، فأمر بالصبر، والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. يعني من رأى شيء من أمين شيئا يكرهه، سواء الكراهة الدينية أو الكراهة الدنيوية. الكراهة الدينية كأن يتدخل الإمام في أمور دينية، ومثلا يجعل بدعة من البدع هي السائدة وهي القائمة ويلزم الناس بها، كبدعة مثلا احتفال بالمولد النبوي، أو بدعة مثلا الذكر الجماعي الذي يفعله مثلا الصوفية أو غير ذلك من هذه الأشياء التي نكرهها دينا وشرعا، والسلطان هو الذي يأتي بها مثلا. أما الناس يأتون بها وهو ساكت عنهم، هذا مقام آخر، وإن كان هو يلزم بالنهي عن المنكر الذي يحصل، لكن هذا مقام آخر. لكن لو رأينا حتى من الأمير شيئا نكره، يعني لو كان الأمير هو الذي يقوم على هذه الأشياء التي نكرهها، يعني كراهة دينية، وهو الذي يوصل لها وهو الذي ينشرها وهو الذي يفعلها، احتفلوا بهذا، اعملوا هذا، مثلا الاحتفالات الجماعية هذه بدع وخرافات كثيرة يدعو إليها، لو كان هو الذي يدعو إليها، حتى ولو كان هو الذي يدعو إليها، فهذه أشياء نكرهها من جهة الدين، وأشياء أخرى من جهة الدنيا كالمظالم والفجور والتعديات والأثرة يختصون بعض الأشياء، يعطون مخصصات خاصة لمن هو منهم ويمنعون الآخرين. هذه أشياء مكروهة من جهة الدنيا، من جهة الدنيا، فساد دنيوي، لا يقيمون السياسة الصحيحة في أمور الدنيا، يقدمون ويأخرون، يرفعون من لا يستحق الرافع ويخفضون من يستحق الرافع، فساد دنيوي، غلاء، محن، ابتلاءات، فساد دنيوي، كل هذا مما نكرهه. فالكراهة إما تكون من قبل الدين وإما تكون من قبل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الأمر فقال: من رأى من أمره شيئا يكرهه. فشيئا هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية. في كلا الأمرين وفي كلتا الحالتين قال صلى الله عليه وسلم: فليصبر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يخرج لما رأى الكراهة الدينية العظيمة بهذه الصورة، لم يخرج وقال: إياكم والدماء، إياكم والدماء، بل هو الذي قال ونقل عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وإن كان البعض شكك في هذا، لكن لا خلاف في نقلها عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، حتى قال له عبد الله بن مبارك: يا أبا علي، ولما ذلك؟ ولما ذلك؟ قال: لأن السلطان إذا أصلحه الله أصلح الله عز وجل به البلاد والعباد، وأما صلاحي فلا يتجاوزني. فقبل بين عينيه وقال: والله لا يقول هذا أحد غيره، يعني ما يقوى على أن يقول هذا أو ينضبط بهذا الضابط أحد سوى أنت ومن مثلك. نعم. وكذلك ومعنى الصبر هنا ما هو؟ الصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. الشيخ لم يترك كلمة الصبر، لأن ممكن الصبر يعني عن السيف، لكن لا أرى مثلا لو بيعة أعتقد الخروج عليه لو كانت هناك مثلا قدرة. فما معنى الصبر؟ قال الشيخ: الصبر لزوم الطاعة. طبعا هذا مقيد بالطاعة في المعروف، معروف دي لا تحتاج إلى تفصيل، هذا معروف. الطاعة لما تكون في المعروف، لأن الله ما يأمر بالطاعة في المعصية لأحد، ولا النبي يأمر بالطاعة في المعصية. معروف لزوم الطاعة يعني إيه؟ يعني الطاعة في المعروف ولزوم اعتقاد ولايته، لزوم اعتقاد ولايته. فالفجور الدنيوي أو الفجور الديني الذي لا يصل إلى حد الكفر لا ينزع الطاعة، لا ينزع اليد من الطاعة. متى تنزع اليد من الطاعة؟ إن كان هناك الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله سلطان. نعم. وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر: ألا من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعلى هذا كان هذه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضح موضوع بعض، يعني اللي احنا بنشرحه بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقوله النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد: من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره. من معصية الله يا أخوان يعني من الصغائر دون الكبائر. ألا من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره. هل دي خاصة بالصغائر؟ يعني مثلا نكره أنه يشرب سجارة وخلاص، أو نكره أنه يحمق لحياته وخلاص، لكن لا، لو أتى زنا ولا أتى ربا ولا أتى قتل ولا أتى كذا، يبقى هذا لا، نكتسب الكراهة التي كانت القلب فقط. لابد أن احنا ننكر عليه علنا، ولابد أن ننزع هذا من طاعة ولا يعتبر إماما بعد ذلك. نقول هذا كلام الخوارج. على فكرة الخوارج لا يكفرون بالصغائر، انتبهوا يا جماعة، الخوارج لا يكفرون بالصغائر، الخوارج يكفرون بالكبائر. فنحن نتجاوز للأمير عن الصغائر، أما الكبائر لا، هذه نقف عندها لننزع اليد من الطاعة. يبقى هذا منهج مين؟ أهل السنة؟ لا، إنما هو منهج الخوارج، منهج الخوارج. فإذا ما يأتي به الأمير لا مما مكرهه، هذا يكون على قسمين: معصية كفر بواح. ما لم يكن كفرا بواحا يبقى ان يكون. طب واذا كان معصيه فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. يبقى انت عايز بقى تقول لا ملوش طاعه وما هوش امام ولا حاكم، يبقى لابد ان تحكم على بسبب هذا على ان السبب الذي جعل ينزع يدا من طاعه انه كفر بواح عندنا من الله برهان. اوعى بقى تقول ان عدى البواخر من هنا ولا عمل هنا ولا كتب عقد معين ولا الربا ماشي وابوابه مفتوحه ولا الزنا ماشي وابوابه مشرعه ولا التبرج ولا الحجاب اتمنع والفجور شغال ولا الالزام بحلق اللحى في الجيش ولا غير ذلك، يلزمك شيء واحد فقط الا وهو ان تحكم على ذلك على هذه الامور بالكفر. طبعا دي تورطه كبيره جدا، هذه توريطة كبرى، توريطة كبرى. إذا كنت تكره ما يأتي المعصية وتحملك الكراهة على نزع اليد من الطاعة هذه قضية كبرى، لأنه متى ننزع اليد من الطاعة؟ إذا كان كفرا بواحا، أما معصية لا، عادية لا تخرج من الملة، لا مش ليست كبيرة، لا لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة، لأن النبي قال ألا من رأى النبي شيئا برضو شيئا، وفي سياق الشرط برضو وفي ذي العموم شيئا يكرهه شيئا من معصية الله. الواجب عليك إيه؟ وإذا ليس لنكلف نكلف بأنفسنا لو كنا صادقين، فليكره ما يكره معصية الله. من منا يرضى أن يكون حاكمه حتى مدخنا؟ من منا يرضى بهذا؟ من منا يرضى أن يكون حاكمنا يخطب في مجلس فيه اختلاط حتى الرجال بنساء؟ لا أحد. نكره هذا. إن صافح الخاطب امرأة كرهنا له هذه المصافحة. إن حضر مكانا فيه فسوق كرهنا له هذا، فضلا بقى أن يكون هناك أمور أكبر من هذا بكثير. فمن منا لا يكره المعصية؟ من لا يكره المعصية يراجع قلبه، يراجع إيمانه. ولهذا مقتضى أو إلزام من يقول بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، إلزام القائل بهذا بأنه لا يكره هذا الفجور ولا يكره هذه المعاصي، إلزام مشحت، إلزام مجحف جدا. من قال تلك هذه مسألة وتلك مسألة؟ مسألة أن تكره، لا والله نكره تكره الصغيرة قبل الكبيرة، تكره أي شيء من المعصية يأتي بها السلطان وتود. لو كان سلطانك إمام علم كما هو إمام سياسة ودنيا، من منا يكره أن يكون إمامك الفاروق أو أن يكون إمامه كذي النورين أو يكون إمامك الصديق؟ من منا يكره هذا؟ لكن نزع اليد هذه مسألة إيه؟ أخرى. يبقى ننتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين ما يلزمك وما لا يلزمك. أما ما يلزمك فليكره ما يفعل معصية الله. ويلزمك أيضا مع هذه الكراهة، إن كانت كراهتك لما يأتي الإمام من المعاصي كراهة مبنية على الشرع، فليكن أيضا امتثالك للشرع قائما ولا ينزعن يدا من طاعة. لأنك لو نزعت يدا من طاعة فقد وقعت فيما يكرهه الله، فكيف تجمع بين أن يكره قلبك ما يأتي من المعصية لأن الله حرمها، وتقع في مخالفة الشرع مع أن الله حرمها؟ مش معقول. خلي أصل الكراهة إيه؟ واحد، وخلي أصل الامتثال أمرا وتركا، أمرا ونهيا واحد، مفيش فرق بين قاعدة الأمر والنهي. أنا أكره المعصية وآتي الطاعة، أكره الشرك وآتي التوحيد، أكره المعصية في الإيمان وألتزم السمع والطاعة. صعبة صح؟ حد قال لك سهلة؟ وإحنا قلنا لك سهلة؟ صعبة طبعا، صعبة جدا كمان. أن تكره الشيء ثم أن تكره الشيء هذا ثم تأتي لزاما بما أمرك الشرع به على خلاف عاطفتك. طبعا صعب، من قال صعبة؟ ولكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا، ألا من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا المنهج يا أخوان، خلاصة المنهج، خلاصة المنهج. احنا محتاجين، احنا نتكلم كثير ليه؟ قاعدين ثلاث أربع محاضرات، بل بعض المشايخ تكلم في الحاكمية دي في 100 محاضرة. ليه؟ لأنه أقام على الشبهات، لهذا محتاج يقنع على خلاف النصوص، فلازم يأتي ب100 محاضرة عشان يقنع على خلاف الايه؟ أتى بالشبهات وأطال وكذا. لا، هو الأمر محكم سهل جدا، اكره ما يأتي من المعصية لا تنزع هذا من طاعة، تنزع هذا من طاعة إلا أن ترى كفرا بواحد عندك في من الله براه. ثلاث حاجات الآن، واحد كراهة ما يأتي الحاكم من الفجور والمعاصي، اثنين ألا ننزع يدا من طاعة، ثلاثة إلا إذا أتى كفرا بواحد عندنا في من الله براه، بس خلاص انتهت المسألة. يبقى أنا هطلع، أنا هخرج، أنا أنزع يدا من طاعة، أنا لا أعتقد البيعة، أنا لا أعتقد سلطانا شرعيا، قدم الدليل على أن ما يأتي به هو الكفر البواح، سيد الزنا، سيد كذا، ده الخمور بتيجي، ده الخمور بتروح، ده مش عارف ايه، ده اللي بيسب السلطان يتسجن مش عارف كم سنة، ولكن اللي يسب دين 6 شهور بس يبقى كذا، يبقى لازم ذلك. لا، كل هذا الكلام اثبت ان هو كفر بواح، ستجد نفسك قد وضعت قدميك على منهج الخوارج، حد والقدة بالقدة. فإن قلت ما تلومون يا أخواني في العواطف، يا أخي ما تلومنيش في العاطفة، أعمل إيه يا أخي؟ مش قادر يا أخي. برضو ما نلومش الخوارج في العاطفة، لما نلوم الخوارج في العاطفة؟ إذا كان الحكم عندنا والعواطف والإله عندنا هو الهوى، خلاص. نعم. وعلى هذا كان هدي الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه، فصلى وهو يشرب الخمر، فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر 4، ثم لما سلم قال: أجيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ قالوا: لازلنا معك اليوم في زيادة. عاوزين زيادة ماشي معكم، صلى 4 مش عارف هو صلى قبل سلم من ركعة ولا من 2، أزيدكم ولا خلصت؟ يعني فجور، سبحان الله، صلي هو سكران، وابن مسعود مش ابن فلان ولا علان، او الاخ الفلان، او الاخ العلان، الاخ اللي بيحترق على امتي من الضياع، يا سلام، الاخ مش عايز يشوف معصيه على وجه الارض وهو يفتح باب شر. هذا ابن مسعود، والصحابه يصلون خلف الحجاج، بل وابن عمر يخرج مع الحجاج في امره الحج، ابن عمر المرجعية الدينية والحجاج المرجعية السياسية، من فيكم يوافق أن يخرج في ركاب الحجاج؟ والحجاج يرجع إلى ابن عمر، ابن عمر يلتزم ما يقول الحجاج، أمير حج، نمشي نمشي، نوقف نوقف، لا نتحرك إلا بإذنه، بإذن الحجاج نتحرك بإذنه، إنما المسائل الدينية نرجع فيها لابن عمر. فتكون ريادة الحج لرجلين، رجل هو من أتقى الناس ورجل هو من أفجر الناس، على ما يلتقي هذا مع ذاك؟ على ما يضع هذا في يد ذاك؟ لأن في عنق ابن عمر البيعة، ولأن ابن عمر جمع أبناءه، جمع أبناءه لما بيع بني أمية، بقى جمع أبناءه، قال: شوف، لا يبلغني أن واحد فيكم خرج عن البيعة إلا هجرت، اسمع أنت هو يا ابناء، اوعى واحد فيكم حد يضحك عليه ولا فينزع يدا من طاعة. شوفوا ابوكم ابن عمر بايع صاحب رسول الله واعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني ان احدا منكم خرج عن البيعة الا هجرته. تربية الابناء، كما قال انس: كان كبارنا، كان كبار الصحابة يربوننا على هذا. نعم. والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم النكر. الواحد فينا بيصلي مش ورا بقى سلطان سياسي ولا ورا واحد مثلا، لو دخل النهارده يعني إمام مسبل في ثيابه الواحد يصلي سبحان الله كاره يعني بغضاضة. لكن سبحان الله شوف قلوب الصحابة كيف تقوى على مثل هذا، والله عجيب عجيب. يعني واحد هنا النهارده لو مثلا قالوا احنا جايبين لك إمام المسجد مثلا رجل أمن ولا صعبة عند بعض الناس اللي يقبل هذا، ده راجل حليق اه ومسبق اه، تعمل ايه؟ وايه؟ اوعى تسيب الصلاة في المسجد، لو سيبت صلاة في المسجد اخد اسمك، تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني؟ تفجر نفسك؟ تعمل ايه؟ الرجل يصلي ويسلم بعد 4 ركعات ويقول هل ازيدكم؟ والحجاج يضع سيفه من دماء المسلمين ويصلي بالناس. كل هذا لا وزن له، يعني كل هذا يا اخوان لا وزن له عندنا. الواقع هذا في الصحابه والواقع هذا في التابعين لا وزن له. نحن لن نختلف فانه لو كان هناك كفر بواح، وكفر بواح قرره انت اولا ثم قل ما قلت، وتقريره ليس لك أنت كطالب علم مبتدئ، ليس لك أنت، إنما تقرير العلماء الراسخين. العلماء بيحتاج إليهم في بحث القضايا الخاصة، قضية التلقيح الصناعي ولا الحقن المجهري ولا قضية الموت الدماغي، ما في أحد يفتي فيها وحده، يرجع فيها إلى كبار العلماء ويستجلبون اللجان الخاصة بالطب وخلافه، ثم بعد ذلك يصدرون الفتوى. الفتوى هي ايه؟ انه ممكن التلقيح الصناعي ده يجوز ولا يجوز. لو واحد مات موتا دماغيا تترتب احكام الوفاة عليه ولا لا؟ مش الحاكم حاكم البلاد كفر كفرا مخرجا من الملة ام لا؟ يعني مسألة بجوار هذه المسألة صعبة. فانأ بنفسك، انأ بنفسك. نعم. والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نفس البيعة ونحو ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج، وهو أن يرى ما يكره دينا أو ما يكره دنيا إلا أن يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما جاء في الحديث قال أفلا ننابذهم، أو قال أفلا نخرج عليهم، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. شوف الكلام، والله والله أخوان كلام أهل السنة ما يختلف ما يختلف، ده مش كلام إحنا مثلا في مذكرة بنوزعه على الناس وبنشرح لهم نوجب هذه المذكرة، كلام هذا تقفل هنا تمسك كتاب آخر، هو هذا كلام أهل السنة. فليلة إحنا نقولكم ثلاث حاجتهم: كراهة المعصية، عدم نزع اليد من الطاعة، والثالث إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ما عاد ذلك لا تسمع لأحد، لا تسمع لشكوك، ولست في حاجة إلى قضايا خاصة. زي ما النهاردة واحد بتصحى السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال والله نعم مسجد وفي بعض أسئلة بس عايز أستفسر منك، الناس بيسألونه كذا، تفضل أما مسجد يا سلام على علمنا ورسنا، نحن نتعاون مع إخواننا إن كان عندنا شيء من العلم أفدناه، تفضل شيخ الله يبارك فيك. بالنسبة للجدار الفولاذي حكم هذا إقامة الجدار الفولاذي، بيسموه الفولاذي برضو أهل الإيه؟ الفولاذي، الجدار الفولاذي، حكم إقامة الجدار الفولاذي. يعني تخيل مثلا الناس هنا في مسجد زي هذا، هيجي الإمام أنا إمام يجي يقول للشيخ لو سمحت نعم حكم بناء الجدار الفولاذي، وأصبح السؤال عن حكم بناء الجدار الفولاذي سؤالا يمتحن به، زي من ربك؟ أين الله؟ أين الله؟ إن قلت في السماء ماشي، ما حكم الجدار الفولاذي؟ طب أنت يا أخي يا سائل علاقتك بالجدار الفولاذي، أولا يعني علاقتك بالجدار الفولاذي علاقة عملية، يعني أنت مطالب، أنت ممن ستبني، ممن ستبني، يمكن أن تسأل ماشي، ممن ستبني؟ طيب لا لا لا مش هبني. طيب ساكن جنبه؟ طيب لا من الساكن جنبه، منين؟ من أنا من محل. طب ما لك هو الجدار الفولاذي؟ طب هي من مسائل الصفات ولا مسائل القدر ولا مسائل الإيمان ولا من مسائل إيه بالظبط؟ لا والله بس عايزين نعرف. طب المعرفة هذه يترتب عليه تعرف كل شيء؟ لا والله أجهل كثير. خلاص اجعل هذه من التي تجهله كما قال إبراهيم الحرب في مسألة المسمى، هل الاسم والمسمى ولا الاسم للمسمى ولا غير المسمى؟ طبعا مسألة اشتعل بها الواقع. نرجع لمين؟ نرجع للعلماء. مين علمنا؟ إبراهيم الحربي. يا حرب احنا عندنا استفسار في مسألة. قال خلاص وعدهم يوم اجتمع الناس، تعالوا الشيخ فلان يقول في الجدار الفلاسي. تخيلوا في محاضرة ترقبوا الجواب عن الجدار الفلاسي. لكن كل الناس تسمع الجدار في حكم الجدار الفلاسي. أكيد يعني أنا ما أنا عن نفسي هسمع. وبعدين اجتمع الناس. قال إبراهيم الحربي والله هذه المسألة ما تكلم فيها أحد من قبل ولا أرى لها أصولا عند من سبقني فأنا أعتذر. يا كل هذا الجمع الذي اجتمع وتعتذر ذكرا. فانصرف الناس فجاء رجل في الصلاة التي تليت هذا الأمر وقال يا إمام طيب أنا عايز أعرف هذه المسألة، في ناس لا يمكن ما تعتذر له عن الجواب في الجدار الفلاذي، لا إلا عاوز أسمع برضو الجواب في الجدار الفلاذي. اسمعوا الآن بقى الجواب في الجدار الفلاذي. فقال هذه مسألة أنا أجهل بها وأنا عايز أعرف أعلمها، أريد أن أعرفها. فقال له الإمام كما قلت لكم الآن، عرفت كل شيء؟ قال لا أنا أجهل كثيرا المسائل، عندي مسائل كثيرة أجهلها. قال اجعل هذه من التي لا تعرف، اجعل هذه المسائل التي تجهلها. إن الذين يثيرون هذه القضية بالذات، أنا بقى أجيبك الآن، إن الذين يثيرون هذه القضية ليسوا إلا الذين يصطادون في الماء العكر، يريدون أن يدللوا لما عجزوا عن التدليل بالكتاب والسنة على إغار صدور الناس. إما أن يقولوا هذا من الموالاة الكفرية، ولا يقول هذا من الفجور. أهو اسمعوا بقى الجماعة اللي بيقولوا ولي أمر، بيقولوا حكام، بيقولوا كذا، هؤلاء فعلوا كذا، حبسوا إخواننا اليهود من جهة وهؤلاء من جهة، وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هذا الجدار كذا، هذا الجدار آثم، هذا الجدار، هذا الجدار إلى آخره، حتى يتربى عندنا الحنق والحقد، وحتى نرد على كل هذه النصوص القضية فيما نكره بمرة جدار فولاذي، مرة عدم فتح معابر، مرة مش عارف غاز، مرة كذا إلى آخره. السؤال، هل يستطيع أحد من أهل العلم على وجه الأرض الآن أن يجيب في هذه المسألة وهو بين كتبه وفي مسجده وبين طلابه؟ أنا هقوم وليجلس ابن باز رحمه الله تعالى، أنا سأقوم وليجلس ابن عثيمين رحمه الله تعالى وليسأل هذا السؤال، هل يستطيع أن يجيب فيه؟ السبب، السبب أين تصور المسألة؟ أين تصور المسألة؟ لذا خذوا عندكم واحد، هل أملك الجواب في هذه المسألة؟ الجواب لا تملك الجواب، لا أملك الجواب في هذه المسألة لعدم التصور، إذ الحكم على الشيء أنا سأسألكم سؤال الآن، ما حكم التقبيل؟ أتحداكم لو في واحد فيكم أجاب، ما حكم التقبيل؟ قول فضل اسم. يعني حرام، واجب، مكروه، مستحب؟ ايه هو التقبيل؟ سأسأل عالما مصريا ما حكم التقبيل، سيقول اذا كان للزوجة فلا بأس به ولا حرج، اذا كان على وجه مباح، واما اذا كان على وجه محرم فهو حرام. سأسأل سماحة الشيخ ابن باز عن التقبيل، سيقول ما لم يترتب عليه غبن أو تلبيس أو غش أو استغلال أو كذا فلا بأس به ولا حرج. إيه دخل غبن والتقبيل والدخل؟ لأن هذه اللفظة التقبيل عندهم شيء والتقبيل عندنا شيء آخر، ولا ينبغي الإنسان أن يسأل، أن يفتي أصلا في هذه المسألة، ما حكم التقبيل؟ إلا أنا أعرف التقبيل. ما حكم التورق؟ تقولي بالقاف ولا بالكاف؟ التورق بالقاف ولا التورق بالكاف؟ فلا بد من الاستفصال قبل الجواب إن كان السؤال يحتاج إلى استفصال، وإذا كان الجواب يترتب على التصور فلا بد من التصور. من من العلماء الآن يملك التصور؟ التصور هذا مادته إيه؟ اوعى تقول التصور ده مادته إن واحد قفل الشارع ده، ما عادش حد من المسلمين بيمر، أنا شايف المسلمين ما بيمروش، واحد قفل الجدار هذا، عمل الجدار هنا، خلاص شق على المسلمين، أقول هذا حرام ولا حلال؟ جائز ولا واجب؟ أقول الأول أسأل أصلا ليه سددت هذا؟ سددنا هذا لأن فينا كابل كهرباء انفجر وبيكهرب على بعد 200 متر، فلو أي حد قرب هنا الكهرب جزاكم الله خيرا كمان سد. أنا ما أدري الآن الحديث اللي مر معه صحيح مسلم، الرجل اللي خرج من الصلاة ماذا قالوا عنه؟ منافق. ليه؟ فعله كده، اللي يطلع من الصلاة يسيب الصلاة ده راجل أصلا يكره الصلاة مش عاجبه، ولا يكره معاذ ويبقى ذكرات الصحابة، ولا يكره سورة البقرة، ولا بمن قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله ويخادعون وإذا قاموا صدق قاموا كسالى، ده دليل كسل. أنت هتقول وأنا هقول، لكن هل هو منافق ولا معاذ اللي فتان؟ أديبوا يا شباب، ولا معاذ الذي فتناه في الصلاة وكان لا ينبغي أن يفعل؟ أتريد أن تكون فتانا؟ هذه رواية، الرواية أفتان أنت يا معاذ؟ كأنه الصحابي معاذ اللي يتقدم العلماء جميعهم، النبي يقول أفتان، والرجل هذا صاحب الناضح هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيز فعله ولا يؤثمه ولا يعتب عليه حتى، بل بسببه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بل والأمة. سلم النبي من الصلاة، ولهذا أنا دايما أقول لكم، بس مش عارف تسمعوا يعني بتحفظوا الكلام ولا بتنسوه، دايما أقول لكم الباب واحد في صلاة وزكاة وحج وجهاد وحكيمية وإيمان، كله الباب واحد، الباب واحد والخطى واحدة. سلم النبي من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم قد أبصر رجلين ما صليا، تعالى ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد المنصور فصلوا معهم تكلكم نفسي. طيب الإمام يسلم هيبص لتن هو الناس دي أصلا قلبها وحش أنا عارف كده ما يصلوش ورايا أصلا عارف ما لأن أخته كانت متجوزة أخويا زمان وطلعها وعين من فيها مش عارف إيه هو السبب كده وصله كلام أكيد ده وصله كلام. أنا ليس لي حكم على هذا إن كان ولا بد تعال ليه ما صليت معي يا أخي ليه لماذا لم تصلي والله حصل كذا وكذا. الآخر أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ما فيش ماء وأنا أصابتني جنابة أصلي إزاي أصلي بدون طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم وأمره بالتيمم الطهور الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء. يبقى مجرد الفعل نفسه لا نعطي فيه حكما. تبدأ في باب الصلاة في باب الصلاة لكن في باب ده إذ لا فارق واحد واحد باب واحد باب الصلاة هنا واحد باب الصلاة باب الجنة واحد أكثر من هذا باب أعظم لا يتحمل واحد من هؤلاء الحماسيين. ورقة يكتبها صحابي بيده ويرسل بها امرأة كبيرة حكيمة تعلم متى تخفي الرسالة أين تخفي الرسالة حتى تصل ليخبر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. جدار ده الرسول اللي هيمشي الصحابي ده فيها نصرة ده لو عرفوا هذا قد يكون فيه ضرر بالغ جدا. لا يختلف أحد من هذا فعل جاسوس جاسوس جاسوس ويكتب هذا ولولا الوحي ما علم أحد بفعل حاضر. لا تقول لي بقى مخابرات عند الرسول ولا تقول لي أي شيء خاص أبدا. الوحي ينزل خطورة الأمر ينزل محمد صلى الله عليه وسلم الحق أرسل كذا إلى أرسل إلى امرأة سيدة في الطريق عند المكان الفلاني وكذا. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين علي ومن معه لحق بالمرأة. الأول نجيب الرسالة ونتصرف بعدين. طلع الرسالة ما معيش رسالة معاك رسالة ما معيش رسالة أخرجي وإلا فتشناكي حتى ما هو خفي. أخبرنا رسوله معك رسالة وأننا سنجدك وسنلحق به في روضة خاخ وإحنا لحقنا بك. هو كلامه صادق طلع الرسالة دي ما فيش فيها كلام. فإذا بالمرأة تخرج رسالة من ضفيرتها وينعقد المجلس مجلس الحكم في هذه القضية الخطيرة القضية الخطيرة القضية الخطيرة التي ما يحكم فيها عموم الصحابة. ويقف حاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الأخ فضيلة الأخ فضيلة الداعية فضيلة الشيخ بلغنا إن فلان هو اللي كان راسل إلى إسرائيل يضربه مش عارف إيه أو يعملوا إيه. ماذا سيكون حكمه؟ وقف حاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يتغيظ لهذا الفعل. قال يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق. هذا إيه؟ المنافق. طبعا هذا أخف الألقاب اللي ممكن تقال له لو الأمر بقياسنا نحن. ما حملك على هذا حاطب؟ يا حاطب المنافق؟ لا يا حاطب البدري. فإذا بحاطب يخبر بتأويل الفعل جرم لكن حملوا على ذلك تأويل معين أخطأ فيه نعم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، بل وقبل الله ذلك منه، فلم ينفع عنه أصل الإيمان، ومنع النبي أن يدخل حاطب في تعداد المنافقين وهو القائل: والله يا رسول الله لست منافقا، لست منافقا ولم أفعل هذا، لا بغضا لك ولا بغضا للإسلام ولا محبة في الكفر أبدا. لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ودي مش العلة في عدم المؤاخذة، إنما العلة في المغفرة، أما المؤاخذة فلا ينجو منها أهل بدر. ودي فقه انتبه له، لأن قد يقول قائل لما نقول هذه القصة يقول لك إيه، بس يصدق من أهل بدر، شفع على أنه بدر، أهل بدر بدر لا تشفع أن تفعل هذا الفعل، بدر لا تشفع لك أن تخوض في عرض أم المؤمنين، ولهذا أقيم حد الفية على من خاض في عرض أم المؤمنين وكان من أهل بدر. مصطح من مين؟ فرق يا طالب العلم، لأن هناك حوادث وقضايا وأحداث تبقى لامعة في هذا السماء الذي نرد به على الذين لا يعرفون الأمور ضوابط ولا أصولا. في حوادث معينة كده إياك أن تضعف الاستدلال بها. من هذه الحوادث حادثة حاطب، هم يريدون أن لا يسمعوا هذه الحديث. حادثة أبي جندل، لا يريدون سماع هذه الحديث أبدا، لأنها قوارع، قوارع في تحديد أصل الولاء والبراء وما يخرج به الإنسان من الملة في نوع التولي بالتولي أو لا يخرج من الملة. أهل بدر بدر لا تمنع من المؤاخذة، إنما بدر حسنة كبرى يغفر الله عز وجل بها. وفرق يا أخي بين الذنب والمعصية وبين المؤاخذة عليه، سبحان الله. بغاء المرأة ذنب معصية، أن يغفر الله لها بسقيا كلب، لا علاقة بين هذا وبين ذا. فنقول للناس وللنساء: عليكم بالبغاء وسقيا الكلاب، فيش إشكال، افتح محل للبغاء ومحل آخر لتربية الكلاب وسقيا الكلاب، فإن سقيا الكلاب تغفر البغاء، فاسق كلبا واصنع ما شئت، فاشهد بدرا واصنع ما شئت. لا، شهود بدر حسنة كبرى يغفر الله عز وجل بها. أما المؤاخذة الدنيوية إن استدعت، أما تقرير الأمر كونه معصية ولا غير معصية، فهذا لا فرق فيه بين أهل بدر وبين غير أهل بدر. فمصطح الذي تكلم في عائشة أقيم عليه الحد وهو من أهل بدر. إذن نعود إلى الفولاذي، فمن ذا الذي يملك الحكم عليه؟ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. أنا الآن يا أخوان أقول هذا حرام، طيب دليلي، أقول مش عايزة فتاكة، طيب ده كلام، طيب هذا واجب، دليلي، هذا مستحب، دليلي، هذا يكره، دليلي، هذا مباح، دليلي، دليلي إيه؟ دليلي ما هو؟ دليلي ما هو؟ مبني على التصور. هذه المسألة الأولى، يا المسألة الأولى، إذن الحكم على شيء فرع عن اثنين. إذا عرفت التصور، فهل أنا ملزم بالفتوى؟ هل أنا ملزم بالفتوى؟ أنا عارف التصور. هل أنا ملزم بالفتوى؟ هل هي هذه لي وكلت بها؟ ويأتي الرد، وهل كل فتوى لازم يؤذى لك فيها؟ لا، كل فتوى تتعلق بهذه الأمور، عبادة، طاعة، عقيدة، أنا أفتي ولا أحتاج لذلك إلى إذن. لكن فتوى في هذه المسألة، واحد يقول لي مثلا هل المعاهدة الفلانية دي، هل الفعل الفلاني هذا، هل الزيارة زيارة الحاكم المكان الفلاني جائزة أم غير جائزة؟ هل أصلا هذه المسألة لي؟ المسألة هذه لي أصلا؟ أن يسألني عامة الناس في المسجد حكم يا شيخ الجدار الفلاني، هل هذه لي؟ أنا أوتي فيها؟ فضلا عن التصور، هذه لي أصلا؟ أنا أوتي فيها؟ إنما لو أن ولي الأمر، لو أن الحاكم، لو أن المسؤولين قالوا نحن نريد أن نقيم جدارا ونريد أن نعرف حكم الشرع فيه، وهذه مادة البحث، تفضلوا خذوها معكم الخبراء همت ومعكم الناس همت وشوفوا هذه المسائل. ليه حصل لنا فساد معين، نريد مصلحة معينة، نريد كذا أو كذا، ادونا يلا الرأي، فيجتمع العلماء فيقولون فيها قولا صح، يكون الأمر لهم. لكن هل هذا الأمر لي أصلا؟ هل هذا الأمر لي؟ فرق بين ما أتكلم فيه وما لا أتكلم فيه. طيب، الأمر الثالث، هذا الجدار جائز. طيب، ما الذي ترتب على هذا الجواز من جهة عملية لك؟ هذا غير جائز. طب ما الذي ترتب على ذلك لك؟ أي حكم تعلق بك بهذا الجدار؟ جائز أو غير جائز؟ ها؟ أنا أريد مسلما يقول لي إيه الذي يترتب على هذا؟ هو جائز، هو غير جائز. طيب، تغير بالنسبة لي الأمر في إيه؟ لا بس هو نعرف. طب إذا عرفت، لكن يعرف الأصول، يعرف أنه لا يجوز موالاة اليهود، يعرف أنه لا يجوز التضييق على المسلمين، اعرف أن ولي الأمر له أن يصنع ما يراه مصلحة، ويقبل هذا منه كان معتبرا شرعا، ويرد عليه إن لم يكن معتبرا شرعا. تربى على الأصول، ماشي، نربيك على الأصول. أما أفراد هذه المسائل فلا تتدخل فيها، فإن هذا لا يعنيك أولا، وثانيا لا يمكن إعطاء حكم صائب في هذا إلا بالتصور الكامل، وثالثة لست مفتيا ولا قاضيا حتى تكلم بالكلام في هذه المسألة. لذا عشان تتكلم في مسألة، إما أنا قاضي وكلت بهذا ومفتي طلب مني هذا، إنما حجم كما هو أنت إيه الذي تجعل هذه المسألة محلا للبحث ومحلا للاختبار ومحلا للامتحان ومحلا للأخذ والرد ومحلا لكذا وكذا وكذا. نعرف إيه؟ ماذا نعرف؟ تقول جائز ولا تقول غير جائز؟ إزاي الكلام ده؟ ولما تقول أصلا؟ وهل تقول شيئا يترتب عليه عمل؟ تخشى على الناس الوقوع في البدعة؟ تخشى على الناس الوقوع في الشرك؟ تخشى على الناس الوقوع في المعصية؟ ما علاقة هذا؟ ما علاقة الناس بهذا؟ أن أطرح هذا على المنبر، أو أطرح هذا على مكتبي، أو أطرح هذا على فضائياتي، أو أطرح هذا، نحن نريد. أو أنه المتاجر بهذه الأوراق لأظهر لأمة حرصي وللأظهر الأمة بسالتي، متاجر بهذه الأوراق والمتاجر بالأحداث العالمية ليظهر الإنسان حرصه على الأمة وخوفه على الأمة، وهو لا يعلم أنه بذلك يوقع الشر في الأمة، لأنه حين أسمع منك أن هذا كذا وأن هذا كذا وأن هذا كذا، إذن يؤززني ذلك إلى الخروج وإلى المصادمة. تخيلوا بقى الإمام اللي من البحيرة ولا من الشرقية لتصل على أحد أهل العلم أسئلة الناس بتسألها له في المسجد، مش إنه أسئلة في الزكاة ولا في الصيام ولا في الطلاق، ولكن الشيخ الجدار الفلاني. طب ماذا أقول يا أخواني؟ ألزموني بقولي بارك الله. طب قولوا لي، غششوني. اللي يقول جائز يا أخواني يقول لي حاجة عشان أقول لهم جائز، ولا غير جائز أقول له. ولو قلت لي جائز بناء على إيه أو غير جائز بناء على إيه، ولو قلت لي جائز أو غير جائز، الآن المسألة هذا تعلق بإيه؟ هل نربي الأمة على هذا ولا لا؟ هل نربي الأمة على هذا ولا لا؟ نربي الأمة على الأصول والثوابت ولا نربي الأمة على ماذا؟ هذه مسائل أهل الحل والعقل يا إخواني، اعرفوا هناك مسائل أهل الحل والعقل، مسائل الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوه منهم. اجعل بينك وبين الله في أي مسألة من المسائل أئمة الإسلام والعلماء الراسخين. إنما نريد إثارة هذا لندلل ألف مرة على إنه الحاكم كذا وإنه ولي الأمر كذا، يبقى كده ولي شرعي. شوف أهو بين الجدار، يبقى كده ولي شرعي. أو أنا ما أتكلمش على هذه المسألة بعينها ولا أقصد حاكما بعينه، أيا كان في كل بلد هي نزعة واحدة، في كل عصر نزعة واحدة. فكما قلنا لكم هذا حاصب، ومع ذلك قال يا أيها، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء. وهذا أبو جندل يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. الأفعال لا يحكم عليها بمجردها هكذا، وإنما لابد أن يبحث في أصولها وما وراءها. أنا الآن يا أخي، أنا الآن جاري، أنا لي مساحة مترين بينه وبين جاري، سد المترين دول. جاري نفسي يطلع معي بقول له لا. هل أنا الآن مقصر في حق المسلم؟ هل أنا الآن ظالم؟ هل أنا الآن معتدي؟ هل أنا الآن تنفع عني كمال الإيمان لا يؤمن أحدهم حتى أحب يا أخي محمد نفسه؟ يا أخي جاري هذا مؤذي، يا أخي سمحت له بهذا مرة فظن حقا وراح يطالب في مجلس المدينة أنه الشارع منصفة، يا أخي أنا سمحت له فاطلع على عورات من الشباك، سمحت له يمشي فاطلع على عوراتي من الشباك سددت ذلك، ليه تحكم على هذا بعد السد؟ لما لم تبحث في الحيثية أولا؟ لما أسد ويبقى بعد ذلك أن تكون الحيثية مقبولة أو مردودة، أن تكون من حقي أو لا، أن تكون معصية أو لا؟ المهم لا يعنينا تبرير مثل هذا أو عدم تبرير، مش دي القضية عندنا أبدا. ولهذا حذاري أن تنسبوا لنا قولا بالجواز أو عدم، أنا ما يعنيني مثل هذه الفروع، إنما يعنيني التأصيل في المسألة، تأصيل المسألة أصلا، أنا أتكلم فيها ولا لا، أنت تتكلم فيها ولا لا، هذه مسألتك ولا لا، هو ده الكلام. إنما جائز أو غير جائز لا تسمع لأحد قال جائز أو لأحد قال غير جائز، لا تسمع لأحد، إنما اسمعوا لمن يقول. تعالوا يا أمة تعلمهم، تعالوا يا أمة تربوا، دعونا بقى من سفاسف الأمور. ما هو المقاتل العظيمة تحصل بالأفكار الفردية هذه، لأن الحاجات دي شرر صغير يوشك أن يحدث حريقا كبيرا. فإذا ما وجد المشايخ والعلماء الذين يقول لا وقف، فارمل يا أخي، قف هنا، اعلم ما هو خارج الخط الأحمر وما هو داخله. فما حكم بناء هذا الجدار؟ قل له ما حكم من صلى وفي ثوب نجاسة لا يعلمها أو كان قد علمها ثم نسيها؟ ما حكم التيمم من الجنابة؟ لا دي سفاسف في الأمور، احنا عاوزين لا مش سفاسف في الأمور، بئس ما قلت، قولك هذا أجرم من هذا الجدار. فليس في الدين سفاسف، وليس في الدين القشور، وقاعدة الدين واحدة، قاعدة الدين واحدة، فما نقول في هذه نقول في تلك. لا ينبغي قط أن ننشغل بغير ما ينفعنا. أهل السنة والجماعة لما ردوا على البدع مضطرون، مضطرون على الرد، وإلا ما كتبه أهل السنة في معتقد فبسيط وسهل، لكن اتبعت الكتب نظرا لهذه الردود. فلا تفتح على الأمة باب شر، بارك الله فيك، لا تفتح على الأمة باب شر، ولا تحكم على أحد من العلم بما تفرضه أنت عليه من هذه المسائل، جدار فولاذي أو غير أو جدار غير فولاذي، لا لا لا، هذه مسائل ليست لي ولا لك ولا لمن هو أكبر منا ولا لمن أصغر منا، هذه مسائل لا نشتغل بها ولا نتكلم فيها، إنها مسائل. قد يقول قائل، وأختم بهذا، قد يقول قائل لكن هذه مسألة يا أخي نريد أن نوعي القضايا، نريد أن يعني نشوف بها أمة بارزة، يعني لا يعمل ولا ندع ولا يعمل ولا ندع ولا يعمل ولا ندع، إيه كل مسألة ما ندع وكل مسألة مش عارف إيه، يعني هذا يؤدي إلى بروز الأمة. نحن نريد أمة حماسية، نحن لا نريد أمة باردة، إنما لا نتكلم، يبقى هذا بروز، لا نتكلم في هذه ولا نتكلم في هذه ولا نتكلم في هذه، هذا يؤدي إلى البرود ولا شك. طب عكس البرود الحماس، نحن نريد حماسية. أولا فرق بين البرود والحكمة، بين البرود والعلم، بين البرود والتأني، بين البرود والرسوخ، مصداقا لقول الله لعلمه الذين يستنبطونه. أنا من الذين يستنبطونه؟ لا، يبقى سكوتي ليس برودا، سكوتي أمر من الله. ثانيا، أي حماس تريده؟ حماس العقيدة تركته ولم تنبه عليه، وجود الشركيات بكل صنوفها وضروبها لم توعي الأمة إلى خطره. ما حمست الأمة ضد الشرك لتقيم التوحيد، ولا ضد المعاصي فتقيم الطاعات، ماذا تقصد بحماس الأمة وتحمس الأمة؟ ماذا تريد من ورائها؟ أتحمس يعني ما نوع الحماس؟ لأصل بهذا الحماس إلى إيه؟ عايز الأمة تعرف عدوها، عايز الأمة يتقرر عن مبدأ الولاء والبراء، تعال إلى الكتاب والسنة كل ولاء وبراء، تعال إلى نصوص النبي كلها ولاء وبراء، علم الأمة الولاء والبراء، علم الأمة من أعداؤك، تكلم عن اليهود، تكلم عن النصارى، تكلم عن الروافض، تكلم هذا، اشحن الأمة بغضا لهؤلاء لكن بالنص. لكن ده حماس إلى أي طريق سيأخذك؟ حماس إلى أي طريق سيأخذك؟ أما تعلم أن الحماس كان سببا في تلقي الذبح، تلقي الذبح، واحد تلقى الذبح ومع ذلك يظن أنه على الحق بهذا الحماس كالجعد بن درهم، حماس يقول إلى قتل أمير المؤمنين علي ومع ذلك أتمنى أن تكون لي 100 نفس تموت تقتل في علي، حماس يؤدي إلى قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حماس، كل هذا حماس. أنت ماذا تريد من حماس؟ كفاية حماس، مش عايزين أكثر من حماس، كفاية حماس يا رجل، كفاية حماس، الله ينجحك. حماس إلى أي شيء؟ أنت ضر مع النص حيث ما ضار، وليست التربية على النص تربية على البرود، بل هي تربية على الرسوخ. تربية على النص أبدا يمكن أن تكون برودا، تربية على النص لا يمكن، مستحيل تكون برودا. فالفيصل هو النص، فالفيصل هو النص. فيا من تكلمت وتتكلم وتصر على أن تتكلم وأن تختبر أهل العلم في سؤالك عن الدار الفولاذي، حقق المسألة وراجع كلام أهل العلم في هذه المسائل من جهة الضوابط التي تتعلق بالمسألة أصلا في بحثها ومناقشتها، وبعدين بعد كده تعالى اتكلم. أنت بتفترض الآن حينما سددت ما بيني وبين جاري إنني الآن منعت مصالحه، إنني الآن سددت منافذه، إنني الآن كذا وكذا، وأتيت بالمسألة من آخرها وبدأت عن البرطول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعيث أبو هريرة نام عن جار أن يضع خشبة في جداره جاره أن يضع خشبة في جداره النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه النبي يقول يا عم الشيخ مش ده الخلاف أنت بتقرر النبي يقول بناء على إيه أنت أصبت إيه حيقول لك تعالى فضلت الشيخ اللي كنت خطيب فلان حمسك وقالك ان انا كذا تعبت انت عارف القضيه ايه وبعض الناس تراه كذا ممكن يكون في مركز مرموق ويقول كده يعني يشير الى جار اللي ده فالجار ده لبق شوي قال تعالى انت كنت عامل خطبه عليا وانا والله كلامك عسل بنقط سكر مش كلام النبي بس انا احفظ لكلام النبي منك انت يا عم الشيخ قلت الكلام ده بناء عليه انا سددت عن جاري انا فعلت كذا او كذا تعالى شوف الموضوع ده ده نط من الشباك مرة على زوجته وفي البيت ودخل إلى محارمه ده اشتكاه في مجلس المدينة لما فتحت له طاقة في بيته سمعت يفتح طاقة في بيته قال ده أنا ليا نص متر لأن اللي يفتح طاقة نص متر ويفتح باب له متر معقول أقولك لا ما تقولش خلاص عرفت الخطبة القادمة سأتراجع وفي النهاية كله يتراجع اي والله كله سيتراجع ان اراد الله به خير احنا عايزين ما قبل التراجع نحن لا نريد ان نعيش الى مرحلة التراجع قبل التراجع لان ما ندري قد يموت الناس قبل التراجع قد يفتى الناس فلا يتراجعون لهذا النهاردة الذين قالوا بالتراجع ورجعوا عما منهجهم الذي كان من قبل والاف الكتب في التراجع لما كانوا يؤصلون قبل التراجع لما رجعوا انقسمت طائفتهم فيهم قسمين قسم قال نحن معكم في التراجع كما كنا معكم في التأصيل فما رجعتم إلا لحق جزاكم الله خيرا وأما القسم الآخر فقال لا لقد سرى أمركم في قلبي وصار دينا عندي أنتم تراجعتم أنتم متقاعسون قاعدون أنتم رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة شراكم أعداء الدين شراكم كذا رضيتم بكذا فعلتم بكذا أما أنا فسأظل على طريقتكم رجعنا لا أنا سأظل على طريقتكم من غير تراجع وقبل التراجع لا نريد منهجا نتراجع فيه أهل السنة والجماعة قرروا شيئا فتراجعوا تراجعات اللي تعرف عن مين تعرف عنه بالحسن الأشعري لما خلع قميصه وخلعت تعرف عنه تعرف عن الصوفية الذين يرجعون تعرف عن الجهمية الذين يرجعون تعرف عن الجماعات التي يرجع أفرادها إنما أهل السنة لا يتراجعون أهل السنة لا يتراجعون أنا الآن في تقرير هذه المسألة هل يمكن أن أتراجع عن إيه هو نورتي إيه أصلا هو نورت جائز ولا غير جائز أنا قلت يا جماعة لما تيجي تبحثوا المسألة ابحثوا بناء على أصول علمية والحكم على شيء فرع عن تصور يا جماعة لا تهاترون يا جماعة لا تخاطرون هذا دين قال الله قال رسوله حرام وحلال لا تقل شيئا من هذا إلا بدليل أتراجع عن إيه بقى بعدين المسألة بعدين قال العلماء واجتمعوا بعد رفع ولي الأمر إليه فقالوا جائز هل ممكن تقول تعالى أنت فتنتنه ده طلعت المسألة جائزة وأنا قلت لكم غير جائزة مين يا جماعة لكم جائزة ده العلماء سمعوا وقالوا جائزة طيب هذا ما دللناكم عليه اتبعوا العلماء فلا تورط الأمة والأمة طيبة الشباب طيب ورا كل ناس لهذا احنا ينبغي احنا نتقي الله في الشباب احنا نتقي الله في الأمة الأمة ورانا والله لو قلنا من وضع هذا الجدار كافر لقالت الأمة ايوه كافر خذ الخدمة معك ولو قلنا ده هو ولي من أولياء الله فعل ذلك تضرعا إلى الله لقال هو أولي من أولياء الله لا نخاطر بالأمة ولا نخاطر بالشباب الأمة ثم تدفع الأمة ثمنا باهظا طيب نطرق الجدار الفلاني والعلماء في هذا الحديث لهم قولان القول الأول أنه عند رؤية الكفر البواحي فإنه يجب الخروج وإذا قالوا يجب فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث القول الثاني أن هذا يجوز ولا يجب، بل الصبر أولى، إلا إذا كان تغيير هذا الولي الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. يعني حتى عند رؤية الكفر البواح لابد أن يضبط بإيه بمسألتين. قال العلماء في هذا الحديث لهم قولا، إلا أن ترى كفرا بواحا، يعني حينئذ إيه نطلع، إلا أن ترى كفرا لا ننزع من طاعة إلا أن نرى كفرا بواحا. قال لهم قولين، الأول أنه عند رؤية الكفر البواحي فإنه يجب الخروج، وإذا قالوا يجب فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة، يعني أنه أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. نعد بقى العدة عشان إيه نطلع طالما ده كفر بواح. القول الثاني أن هذا يجوز ولا يجب، إلا أن ترى كفر بواح، أن هذا يجوز ولا يجب، لأن لو وجب علي وجب علي إعداد العدة. القول الثاني يجوز وبالتالي لا يجب علي إعداد العدة، مع بل الصبر أولى، إلا إذا كان تغيير هذا الولي الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء، والمراد مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية. وإلا بلا شك ولا خلاف إنه لو خرجنا يبقى فيه مفسدة، لكن لو كانت مفسدة 1% 5% 10% في مقابل مصلحة هنجيب واحد. ولهذا قبل ما أفكر أخرج على السلطان، من لا يكون سلطان؟ هل سيحصل هذا ولا مسألة ظنية؟ يقينية هذا ولا مسألة ظنية؟ هل الفساد اللي هيحصل في نتيجة هذا أقل من الفساد القائم ولا لا؟ دي مسائل تحسب، من الذي يحسبها؟ رجعنا ثاني لإيه؟ العلماء. عشان كده لابد لك من الرجوع إلى ولي الأمر في الدنيا إلى السلطان، وفي الدين إلى العلماء، وكل من السلاطين والعلماء ولاة أمور. ما فيش مناص من ولي الأمر، إما السلطان وإما العالم، يا العالم أمشي وراه يا سلطان أمشي وراه. بدون عالم ولا سلطان أنت متفلت، أنت متفلت. لابد أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطون. لابد من أن تسير وراء ولي الأمر. ولي الأمر مين؟ يا سلطان يا عالم، العلماء والأمراء. يلا حرب وجيش ورا الأمراء، يلا حلال وحرام ورا مين؟ العلماء. نخرج على السلطان، مين اللي يقول؟ العلماء. الإخوة بتوع الفيسب والموتوسيكلات أمام الباب، بارك الله فيكم. باب الجمعية اللي تحت. نعم، باب الجمعية اللي تحت. الإخوة ينحوا هذا، وإحنا نبهنا على ذلك، اللي يجيب سيارة أو موتوسيكل أو كذا حاول ينحيها جانبا عشان الناس بس ما تضايقوش. برضو الإخوة بيقولوا يعني الكلام بعد أذان المغرب، يعني ينبغي يكون في سكون وكذا، وسكوت وتردد الأذان ولا نتكلم. طيب نعم. المسألة السابعة، الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. والعلماء ذكروا أن تصرفات ولاة الأمور يعني من حيث التنظير تكون على أحد أنحاء، الأول أن يأمروا بالطاعة، أن يأمروا بشيء فيه طاعة، يأمر الناس بإقامة الصلاة، يأمر الناس بإيتاء الزكاة، يأمر الناس بأداء الحق الشرعي بعامة، ينهون الناس عن المحرمات، يقيمون الحدود، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الأمر به، أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلوم النهي عنه، نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. الثاني أن يأمر بأمر اجتهادي لهم فيه اجتهاد، يعني الأول أن يأمر بأمر جاء به النص، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الطاعة فيه طاعة لمين؟ للنص. صلي بنصلي، تحجدي بتحجدي. نعم. الثاني أن يأمر بأمر اجتهادي لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعين واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجه أو أحد الوجهتين، أو اجتهادهم كان مبنياً في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها الحكم، أو لم يراد أن أو لم يراد أن تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. الثالث أن يأمر ثم المسألة الثانية، الأول أن يأمر بشيء فيه نص فيبقى الطاعة لهم طاعة للإيه؟ الأمر الثاني، شوف بقى، أن يأمر بأمر اجتهادي لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجهتين، مسألة خلافية فالسلطان أخذ برأي فيه. طيب، أو اجتهادهم كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها الحكم، مسائل طارئة، مسائل حادثة، أو لم يراد أن تبحث مثل المسائل، أو لم يراد أن تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري بين إيه؟ بين الناس، من المسائل التي تكون مثلا قواعد مرور، قواعد سير، قواعد كذا، هذه أمور يراها ولي الأمر، هل هذه تدخل في ما يجب علينا طاعتهم فيه أم لا؟ المسائل لا تعلق لها بالنص، مسائل لا تعلق لها بالنص، لكن هي مسائل تنظيمية، مسائل إدارية، مسائل كذا، هل تجب طاعتهم بذلك أم لا؟ نقول إن لم تكن خلاف الشرع فهي داخلة في الطاعة العامة. نعم. الثالث أن يأمروا بمعصية الله عز وجل. أما الأول فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع، وطاعتهم في ذلك من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني وهي المسائل الاجتهادية، فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسائل واجتهد أو اجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه، فإن طاعته في ذلك متعينة أيضا إذا كان متعلقا بالأمة عامة. فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف، لأن طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل، إنما الطاعة في المعروف تشمل السورتين، السورة الأولى والسورة الثانية، لأن الاجتهاد معتبر شرعا. والثالث وهي أن يأمر بمعصية الله عز وجل، فالأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر أو التي فيها بيان الطاعة، إنما الطاعة في المعروف تفهم معا ولا يضرب بعضها ببعض، يعني أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية، يطاع فيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع بما فيه معصية لله عز وجل. المسألة الثامنة قوله في آخر الكلام وإنذاره، هذا فيه تبيين لأصل المسألة أن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العادل، يعني للعادل من أئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير في كل الشرع من ولاة الأمر، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. والجور يكون في سورتين، السورة الأولى جور في الدين، السورة الثانية جور في الدنيا. والجور في الدين ضابطه ألا يصل فيه إلى الكفر، والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة فقال: ولي الأمر ذو العدل يطاع مطلقا إلا في المعصية، وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاعة، أما إذا لم نعلم أنه طاعة قال فلا يطاع. وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين، لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. نعم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما طاعته في المعروف جاءوا أو فجروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين هذا الجور وبين هذا الظلم، وألزم بعدم نزع يد من الطاعة في حالة الفجور، والأحاديث مقتضية لذلك، سواء كان هذا الفجور والجور في الدنيا أو في الدين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يكون أئمة بعد يهدون بغير هدي والسنة بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم، يبقى حتى مع الجور طاعة فالطاعة إيه؟ موجودة. يبقى هذا الجور إما في الدنيا وإما في الدين، فهذا لا يمنع السمع والطاعة في المعروف. نعم. والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة لكن في غير هذه الصورة، فهم فرقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء، فإنه إذا كان يعلم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل، فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلانا قالوا لا تتعين عليه الطاعة، لأنه قد يكون قتله ظلما إذا لم يستبن له أنه مستحق للقتل، وهذا يكون في أزمنة الفتن ونحو ذلك والعداءات، يقول اقتل فلانا ولا يسأل عن في الناس يعني. ولا يسأل. فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجور، قالوا إمام العدل لا يسأل، وأما إمام العدل فيتحرى إذا كان يعرف أنه يسفك الدماء فإنه لا يقتل أحدا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع خاصة في مسائل العقيدة. انتبه يا أخوان هذا التأصيل الذي يظهر هنا، لأن المسائل الذي يظهر في هذه المسألة، والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع خاصة في مسائل العقيدة، وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل، ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر، فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا يطاع في سورة واحدة، وهي أن يأمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، ويكون إذن الجور ليس سببا في الخروج سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا، بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. فإذا قوله هنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، يعني به أن عقيدة السلف الصالح يسمع ويطاع ولي الأمر ويحافظ على البيعة، ولا يخرج المرء ولا يلقى الله عز وجل وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة، وما كان الذي رآه إذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. نعم أكمل. قال الطحاوي رحمه الله بعدها ولا ندعو عليهم، يريد أن هذه السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والأئمة، لأن الدعاء عليهم سيم أهل الخروج وسيم الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا. يبقى شوف مسائل متسلسلة، عدم الخروج وإن جاروا، الدعاء لهم فلا ندعو عليهم، صعبة دي بقى صح؟ يعني ممكن تقول لا أخرج، ممكن تقول لأنزع يدا من طاعة، لكن بقى ما تكلفنيش أقول بقى الله يوفقه لما يحب ويرضى، الله يجعله يا رب إماما للمسلمين كذا والناس وراء يجاهدون، الله يجعله كذا، الله يصلح له البطانة، الله يصلحه وينفع به ويحكم به كتابه وسنة نبيه، لا لا لا لا الكلام ده، لا لا ده طبعا أمر غير مقبول، هذا بالمرة غير مقبول أبدا. ليه غير مقبول؟ لأنه كافر. ده حتى يا أخي الدعاء ورد للمشركين، واحنا كل حاجة هنقول فيها دليل. باب البخاري حط كده باب الدعاء للمشركين، وبعدين باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين اللهم اهدي دوسا واتيني به، باب الدعاء على المشركين لما دعا عليهم في غزوة الأحزاب. العلماء قالوا كيف نجمع بين البابين، وآه من الجمع بين البابين في مسائل كثيرة لا سيما باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشركين، باب قبول الهدية من المشركين، باب كراهة قبول الهدية من المشركين. فإذا جاز الدعاء فهذا فيه دليله أو جواز الدعاء للمشرك اللهم اهدي دوسا، هذا فيه انه يدعى على المشرك اللهم اهزمهم، فكيف نجمع؟ قال العلماء المشرك الذي يرجى اسلامه ويطمع في اسلامه يدعى له. النبي دعا لقبيله كامله، اللهم اهدي دوسا واكل به. طيب ابو هريره يصعد ادعو لامي، ادعو لامي. قال اللهم اهدي ام ابي هريره. فبالدعاء لولي الامر اكثر من دوس حال كفرها، ولا اكثر من ام ابي هريره حال كفرها؟ يا اخي على كل الاحوال عندك ادعو له، ان كان كافرا فيما تزعم ان يدخل الله في الاسلام وينشح صدره للاسلام، وان لم يكن مسلما فما احوجه الى دعائك ان يسدده الله وان يرجعه عن مظالمه وجوره وان يهيئ له البطانه. ما الذي يضرك ان اهتدى الامام؟ لماذا تمنع دعاءك للامام والسلطان؟ هل تكره ان يرجع؟ هل تتصور ان في بعض الناس يكره ان يرجع الضال او ان يتوب المذنب؟ احد من ينتسب الى العلم يريد الرد على احد من ينتسب الى العلم في مساء، فقال له احد من ينتسب الى العلم وهو يجلسه هل ارسلت لهذا الاحد قبل ان ترد عليه يعني في كتاب او كذا؟ فقال هذا الاحد انا اريد ان اطبعه سريعا حتى لا يصل هذا الكلام فيرجع، عاوز يلحق يرد الاول قبل ما يصل هذا الكلام يوم يرجع يقتنع به وايه ويرجع. يعني في اذا في ناس مش عايزه ترفع ايديه، اللهم اهديه، اللهم اصلح بي يا رب واجعله وطبق به الكتاب والسنه. صح، لهذا قرر ائمه السنه هذا، مش بس عدم الخروج وليس النزع اليد من الطاعه بل والدعاء له بالصلاح. فاللهم اهد ولاه امور المسلمين في كل مكان ووفقهم لتحكيم شريعتك، اللهم اجعلهم قاده في الجهاد وائمه في الدين يعلموننا ولا يضرنا ذلك، بل والله وقره العين، قره العين الحصر، لأنه إن أصلحه الله عاد صلاحه عليه، ولكن إن بقي هكذا فلا شك أن التضييق سيعود عليه. نعم. وهذه السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، لأن بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي، لأن الدعاء عليهم سيم أهل الخروج، سيما الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا. أما بقى الدعاء لهم لأنه بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة، الدعاء لهم سيما أهل السنة والجماعة. فإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلى من وراءه بركان راجع اعتقاده، وإذا رأيت يدعو له مهما يكون إنكار الإنسان على السلطان، ما الذي يمنع من الدعاء؟ حتى الدعاء ما الذي يمنع من الدعاء؟ بل والله هم أولى من الدعاء لأحد آخر، ولعل الله يستجيب دعاءنا فيه. نعم. وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم، وهو سبب من أسباب اعتقاد الخروج عليه. تمام. والوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم، لأنه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل اللي عمركم ما سمعتوه، يا سلام على الكلام الجميل اللي حرام نقوله، حرام، إجرام، هذا الكلام إجرام، حرام. سمعتموه من قبل، فين الكلام ده سمعتموه؟ كلام اللي يقرره هذا الشيخ الآن وهذا العالم، كلام أهل السنة، هذا اعتقاد أهل السنة، ضاع اعتقاد أهل السنة وظن به ظن السوء، وصار اعتقاد الخوارج هو البطولة والاعتقاد الصحيح، هو كلمة الحق التي ينبغي أن تكون، هو الجهاد الأكبر. سبحان الله. فكما أن المقصد، املأ قلبك بهذا الكلام المتين، فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء، إذ وسيلة إلى الخروج، ما فيش واحد يخرج بين يوم وليلة، إنما الخروج ده يكون إيه؟ إدعو الله يخرب بيت، الله مش عارف إيه، شو بعمل وسوي؟ ذكر المثاوئ يؤذذ، الدعاء عليهم يؤذذ، ذكر المثالب يؤذذ، الجدار الفولاذي يؤذذ، كل هذا يؤذذ، كل هذا يدعم، لأنه يحدث البغض لهم، والبغض يؤدي إلى الإيه؟ إلى الخروج عليهم. فيش واحد يجي لمراته يدخل عليه ولا انت طارق ما عدتش تلزميني، الا في كلام على الودان تتلقاه امه ولا يتلقاه واحد ثاني، ده مراتك، ده مراتك، ده مراتك، ده النهايه يعمل ايه؟ انت طارق، كلام وحش يا اخوان، الكلام بيمنع. انا لو جيت لك الوقت قلت لك خلي بالك الشيخ فلان هذا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، مش هتحضر له، الكلام صعب، الكلام هو بدايه الفتيل. نعم. وهذه تضمها إلى قوله في آخر جملة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني أن هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أنه كما أننا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والدعاء الولي ولا نسكت، ادعي له. لا أنا مش هدعو عليه، بس مثل أنا هسكت. ليه؟ لماذا السكوت؟ أظن خلي بالك لماذا الخروج، نقول لك هل دليل على انه كافر؟ طب لماذا السكوت عن دعاء لهم حتى ولو قلت انه كافر؟ نقول لك وهل لا يجوز الدعاء للكافر بالهدايه ان يهديه الله؟ فالدعاء غير الخروج، فان قويت على هذه ستقوى على ما عداها ان شاء الله. نعم. والدعاء لولي الامر بالصلاح دعاء للامه في الواقع، لأن صلاحه صلاح للناس، هو ده الفقه، الدعاء لولي الأمر دعاء لمين؟ للأمة. نعم. والمعافاة يعني أن يعافيه الله عز وجل مما ابتلاه به أو مما أجره في رعيته من الأمور المخالفة للدين. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أظنه أبا ذر، كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية، فأتى به وقال له يا فلان أليس لك ذنوب؟ قال بلى. قال فما ترجو من ذنوبك؟ قال أرجو العفو والمعافاة من الله عز وجل. قال معاوية رضي الله عنه أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ قال فسكت. الله، يا سلام على الكلام الجميل البرد. صحابي يتكلم في معاوية في بعض التصرفات، ولا شك أن معاوية عنده بعض التصرفات كل أحد، قال له يا فلان أليس لك ذنوب؟ شوف اللغة، ليس لك ذنوب؟ قال بل، السلطان الذنوب ونحن لنا ذنوب، كل أحد له ذنوب. قال فما ترجو في ذنوبك؟ قال أرجو العفو والمعافاة من الله. قال معاوية أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ أفلا رجوت للسلطان ما رجوت لنفسك؟ أنت تريد الإمامة في الدين، أفلا رجوت للسلطان أن يكون إماما في الدين؟ أنت تريد الصراط المستقيم، أفلا تريد للسلطان أن يكون على الصراط المستقيم؟ أنت تريد النفع بك، أفلا ترجو وتريد أن ينفع الله بالسلطان؟ هي دي تربية البرود التي يقال عنها. فالصحابة غاية في البرود ومن بعده، وكلما تمكن الإنسان إمامة وعلما وفضلا كان عند هؤلاء متمكنا من البرود وعدم الاهتمام بقضايا الأمة والاشتغال بها وعدم الثقة في هذه المسائل، وأنهم سطحيون وأنهم يخدمون السلطان وأنهم وأنهم. لا يا أخي، لا يا أخي، شوف الكلام الجميل، بالله عليك هذا الكلام أنا أقول لك أنت تربت عليه، طب سمعت فيه؟ طب فين الشرايط اللي أنت سمعته فيه؟ فين الشرايط؟ طب فين الكتب؟ مش كفاية حرمان بقى يا إخواني من هذا؟ كفاية كفاية الساحة فيها اتجاه واحد، كفاية عايزين طلبة علم تنشر مثل هذا الكلام الحق اللي مش فكرة أحد ولا جماعة ولا اتجاه، لما كلام أهل السنة والجماعة الأئمة والشراح، الشراح الذين يشرحون كلام الأئمة. أما أن الأواني يبقى فيه حتى في الساحة قول ثاني، أما أن الأوان كفاية يا أخوان كفاية. وإن كان طبعا بياخد حمد الموس تبقى صعبة، لكن على قدر برضه حمد الموس على قدر الأجل. ولهذا قد تتهم أنت بهذا الكلام، أنت بتعمل فتنة، أنت بتفجر قضايا الناس على هذا القول. مين اللي قال الكلام ده غيرك؟ أنت بتعمل فتنة ليه؟ لأن الفتنة ساقطة، ألا في الفتنة ساقطوا ولا يريدن أحد يذكر كلاما آخر. هل هذا الكلام بتاع مين؟ ليه هذا الكلام؟ ده كلام السلف. بعضهم من المشاهير يعني يقول ايوه حتى ولو كان يعني كلام هذا السلف، ونحن نعلم ان هذا كلام سلف، بس ليس من المصلحة، ليس من المصلحة ان يقال هذا. تخيل يعني من المصلحة ان يقال اجرام كفر فجور، اوعوا تسمعوا اوعوا تطيعوا لا تدعوا لهم، ده من المصلحة. واللي احنا بنقوله الان مش من المصلحة. طب بالله عليك، ولهذا بقول لك الخلل في الأصول نفسها اللي بتناقش بها القضايا، الخلل في الأصول تقعد معاه عشان تبحث مسألة على طول، أول ما تقعد معاه يجيب لك إيه؟ أول ما تقعد معاه لك الحسين خرج والحسين سيد شباب أهل الجنة والحسين ده كذا. أصل الأول مسألة، اعرف الأدلة أولا ثم بعد ذلك قل ما شئت. نعم يا أخي. وهذا يدل على أن الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنه هو الهدي الماضي وهو الذي يوافق الأصول الشرعية، فكن على الهدي الماضي والزم غرض العلماء الصالحين الراسخين، ولا تلتفت له آلاء المتحمسين الذين يبغونها عوجا ولو كان لديهم من العواطف، انتبه. نعم. وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة: لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد نص البربهاري رحمه الله في كتابه شرح أصول السنة على أن من سيم أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور، ومن سيم أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. فقال البربهاري رحمه الله تعالى: فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هكذا قال البربهاري رحمه الله تعالى. قال: ولا ننزع يدا. قال رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. يريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر، وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة، لأن البيعة تكون بصفقة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد، بأي بايع يدا بيد، بأي بايع يدا بيد. وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. لا ننزع يدا من طاعتهم يعني بعد البيعة باليد، لأن هذا سيم الخوارج. ونرى طاعتهم طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله عز وجل فريضة، واجب ما لم يأمر بمعصية. وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. نعم. فنقف عند ونتبع السنة والجماعة ونشرب الشذوذ والخلاف والفرق. فهذه المسألة يا إخواني التي ذكرناها لكم بارك الله فيكم، والتي عشنا معكم فيها مع فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، قضية يعني قضية مهمة، قضية الحقيقة ينبغي أن نتعلمها وأن نملأ بها قلوبنا، لأنها قضية خطيرة. الآن هذه الجماعات كل محاور الخلاف بين الجماعات كما يقولون العودة إلى الخلافة، فهذا يعود إلى الخلافة على منهاج، يريد يعود إلى الخلافة على منهاج النبوة، وهذا يعود يريد أن يعود إلى الخلافة على أصول، من هذه الأصول تكفير الحاكم ثم وجوب الانضمام إليه. هذا هذان أصلان عند أكثر الجماعات، واحد تكفير الحاكم، اثنين وجوب الانضمام إليه، وجوب الانضمام إلى جماعتهم. فهي كلها أفكار خاصة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن كما سبق هذا كلام أهل السنة جماعة. نعم. هذا الإضراب من فعل هؤلاء أيضا. ولو حصل الحكم على الصورة ليس بما يحصل من ورائه، الحكم على الصورة في ذاتها أن الإضراب نوع خروج ونوع اعتداء، لكن يأتي في وزارات وفي مسؤولون وفي أناس يتكلمون بلسان المظلومين أو المعتدى عليه، هؤلاء يطلبون بالطرق الصحيحة، فإن جاء هذا الأمر وإلا الصد. نعم، وإلا الصد، لكن إضراب هذا ليس من شأن، ولا الاعتصامات ولا هذه كلها ليست من شأن المسلمين. نعم، ما احنا تكلمنا حتى لو أتى الحاكم بالكفر البواح هذا يجوز الخروج، لكن أخرج ولا أخرج هذا منوط بالقدرة، ولهذا شروط طروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مع القدرة، لأن النبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. يبقى خمسة إيه شروط، الأول طروا يعني تعلموا كفرا مش فسقا ولا فجورا ولا معصية، بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان نص قاطع ما فيه تأويل، مع القدرة. نعم، سوء الخاتمة قد يكون بسبب الاعتقادات الباطلة. أجيب لك الدليل على هذا، خذ الدليل على هذا، قوم اجتمعوا في المسجد يذكرون الله ويسبحون ويحمدون، جاء لابن مسعود، الحق يا ابن مسعود في جماعة ذكير قاعدين في المسجد، تعال شوف. فوقف عليه ابن مسعود، من أنتم؟ ماذا تصنعون؟ قالوا احنا بنسبح ابن مسعود وبنحمد نذكر. فقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين، يا كده يا كده. قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر، يعني لحنا أهدى من أصحاب النبي ولحنا يعني ضلون، دي مسألة كبيرة أوي، أنت بتكبر مسألة كده. فقال رضي الله عنه كلمة رائعة ماتعة، كم من مريد للخير لم يبلغ، مش كل من أراد الخير بلغ الخير، أردت الخير أسلك طريق الخير وسبيل الخير، فنحن متعبدون لله بإيه؟ بأمرين، بالوسيلة والغاية، الوسائل والمقاصد، الوسائل والمقاصد. تريد الخير على هدي الرسول، تريد الخير وراء الصحابة، تريد الخير وراء العلماء. شوف احنا بنتكلم وبنقرأ كلام العلماء احنا مش خايفين، ما بيهمناش حاجة، ليه؟ لانه حاجة من يطلع كلامنا غلط فنرجع لكلام العلماء يطلع كلامنا صح، لسنا متعصبين لفكرة ولا القضية، ثم اننا ما نتكلم اصلا الا برجوع للعلماء، ولا نتكلم بكلام ونحن نعرف ان العلماء خالفوا يعني كلامهم خلاف كلامهم، نحن لسنا بشيء حتى نتكلم بخلاف كلام العلماء، لكن ده اللي تربت عليه الامه تربت سلف. ولهذا بكل جرأة نقول في كل درس، نقول على القناة، نقول في اي مكان، نقول مش جرأة يعني بتبجح بغير دليل، لا، هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء، هذا شرع الله، هذا النص. ولهذا ما احناش حاجه عندنا اسمها القضيه ديت لا تصر انها ممكن تعمل فتنه. اي فتنه؟ الفتنه واحد، ايه هي الفتنه؟ ان تقلب النظام القائم في التربية عند الجماعات. لا شك أننا الآن نكثر توجيه السهام إلينا. إحنا الآن لا يرضى علينا جماعة واحدة. أنت عمال تقول الإخوان ترد فين؟ من لا يرضى علينا؟ أنت هتفوق لمين ولا لمين ولا لمين ولا لمين؟ لهذا لازم تلبس الخوذة وتوقف على طول ماسك سلاحك. يطلع لك واحد إخواني تكلمه، يطلع لك واحد تبليغ تكلمه، يطلع لك واحد صلاة في حزب تكلمه، يطلع لك أي واحد تكلمه. طيب هل هذا استعداء؟ مش استعداء، وإنما هو محبة الخير لإخواننا. وأنا أعلم أن كثيرا ممن اعتنق مثل هذه الأفكار ما سمع عن خلافها. ولو سمع الشباب دول، أنا أقول الشباب فيهم خير، الشباب فيهم طيبة، لكن الشاب ينشأ على ما طرب عليه، عنده فلان يبقى تبعه، وده فلان يبقى تبعه، وأنا تبع فلان أبقى ضد فلان، ما ليش دعوة بالأدلة، ما تقوليش كلمة دليل أصلا، أنا لا أريد هذا، والله لو في حاجة عندك ماشي تدعم كلامنا نجيبه مش مشكلة، لكن أنا ماليش دعوة، أنا مع فلان ضد فلان، فلان ضد فلان، خلاص حبيب حبيبي حبيبي، عدو عدو عدو. بس هذا مبدأنا. فما لي مع دول، لكن الذي يريد الخير لابد أن يسبق الخير. فقال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلى الخير، ولا شك أن هذه الكلمة سيقولها كل أحد لو تروح لكل فكرة يقول لك والله ما أردنا إلى الخير، والله ما أردنا إلى الخير. فقال ابن مسعود كم من مريد الخير لم يبلغ. الراوي بقى وده الشاهد من سياق هذه القصة، ماذا قال الراوي؟ قال الراوي قال يا الله، فلقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالسيوف. دول اللي بيقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، دول اللي بينسبوا السيوف. سبحان الله، زي اللي بيكتوي الآن على واقع المسلمين ويعملوا كذا وكذا، وتراه هو الذي يعارضك وهو الذي يشتد بأسه عليك. يعني شوف انت النهاردة تتصور يا أخي إنك أنت حينما تعرض منهج رسالة الجماعة تجد أشد الناس ضراوة ضد هذا المنهج من ينتسب إلى السنة والجماعة ويدعي ذلك، لأنه فهم منهج رسالة الجماعة على فكر شخص فكان معه. ولهذا أنا أقول لكم إياكم أن تجعلوا الأشخاص محلة ومحور خلاف بينكم وبين أحد. يعني لما تكون قاعد في مجلس مثلا وذكرت قولا، واحد قال لك ده وش قول شيخك فلان، ده شيخك ده وده وده وده، وفي في في يقول له دعني من شيخي اصلا، دعني من هذا، اولا انا اتكلم في هذا، دعني من هذا، انا اقول القول، انت عندك قول فليكن من المحاور فين. اوعى تقول له لا هو في حد زي شيخي ده، انت بتقول شيخي كده، لا ده شيخي كيتو كيتو، هو يريد ذلك، هو يريد ان يخرجك من حلبة العلم والادله. اوعى هقول ده الالباني ده كان ولا ابن باز ده كان ولا عثمان كان، قول له حسابه من الله. انا اقول لك ما تقول في كذا، ما دليلك في كذا، يحاول يجيبك يا شيخ دخل ده مش عارف ايه، ده بيعمل كذا، ده الامن معينه، ده مش عارف كذا، هبني من هذا، دعني من هذا كله، ان احنا نتكلم في الكلام. ولهذا لما تقف اول درس ده المؤلف ده واحد مش عارف ايه، لا هو يهودي، خلاص مش مشكله، مش دي القضيه، نحن نريد ان نتكلم في القضيه بالدليل. زي ما قال ابو موسى لما حاوره ابن مسعود في التيمم للجنب، وابو موسى استدل بما حصل لعمار وعمر وامر النبي عمار انما كان فيك في التيمم للجنب ان تقول بذلك كذا، فابن مسعود يقول له الا ترى ان عمر لم يقنع بقول عمار، ما كان عمر ما تذكرش هذا، فقال ابو موسى دعنا من قول عمار، سيبنا من قول عمار، الله يقول ايه وساق الدليل. فانت اوعى تقف عند شخص، ولو كان الشافعي ولو كان احمد ولو كان من، دعك من هذا، دعنا من الاشخاص، احنا في الاقوال. الكلام ده بس كان كلام الشيخ فلان، ما انا عارفين اصل الشيخ فلان ده، دعنا من هذا اخي، تعالى الى وفق هذا الكلام على الكتاب والسنه، على الكتاب والسنه ولا على ايه، على الكتاب والسنه. ولهذا انا اقول لك اوعى تقرب من هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.